والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وفي لفظ أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث الصحيح فيه بيان أن الإيمان شعب أجزاء، من استطاع أن يستكمل أجزاء الإيمان كلها فهذا فوز عظيم. كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، هي أفضل الكلام وأعلى الكلام، وهي البراءة من الشرك لمن حققها، لأن كلمة لا إله تنفي الآلهة جميعا من إنس وجن وشجر وحجر وشياطين إلا الله، فلا إله غيره، هو إله الكون وإله الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، الخلق كلهم ملك الله جل وعلا. هذه الكلمة هي أعلى الأعمال وأفضلها، من قالها وحقق مدلولها وتبرأ من كل ما يضادها ويناقضها دخل الجنة لا محالة، فهي أفضل شعب الإيمان. إذن الإيمان شعب، أجزاء، فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والصوم إيمان، والحج إيمان، والصدقة إيمان، والأمر بالمعروف إيمان، والنهي عن المنكر إيمان، وإزالة ما يؤذي المسلمين في طرقاتهم إيمان، إزالة غصن ذي شوك عن وجوه المسلمين لئلا يؤذيهم أدخل الله به رجلا أزاحه عن وجوه المسلمين الجنة، إزاحة الأذى عن الطريق تقوم مقام الصدقة. ما من إنسان يصبح في يوم من الأيام إلا وقد وجب عليه بذل 600 صدقة في كل يوم، وإذا لم يكن قادرا فإن شعب الإيمان منها الكثير التي تقوم مقام هذه الصدقات: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإرشاد جاهل في الطريق إلى الطريق صدقة، وإعانتك من احتاج إلى الإعانة في حمل حوائجه على كتفه ورأسه صدقة، إلى غير ذلك. فشعب الإيمان باب واسع من أبواب الصدقات، والموفق من حرص أن يتصف بصفات أهل الإيمان. أهل الإيمان هم الذين يخافون الله ويرجونه، من استكمل الشعب كلها فقد استكمل الخير كله، فلا إله إلا الله هي أعلى هذه الشعب وأقلها، أقل شعب الإيمان شأنا إماطة الأذى عن الطريق، ثم إماطة الأذى عن الطريق من قبل عبد يتقرب بذلك إلى الله ولم يشرك به يدخله الجنة. فانظروا إلى آثار الإيمان ومدى تكفيره للسيئات وتسببه في تحقيق دخول الجنة لمن لم يشرك بالله شيئا. ثم يقول المصطفى: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء له مكانته، فقده شر وبلاء ومصيبة وطامة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني الذي لا يستحي يصنع ما أراد من المنكرات إذا لم يستحي من الله ولم يخف منه ولم يستحي من الخلق ولم يخف سلطانا، صار جريئا على كل ما تهوى النفس الأمارة بالسوء وما يمليه الشيطان على أوليائه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ينصح أخاه يعظه عن كثرة الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وإذا فقد الحياء فقد الخير. فشعب الإيمان 74، والبضع هي ما بين من 9 إلى 3 في لغة العرب، أي أن شعب الإيمان مقسمة 73 شعبة. فيحتاج المسلم بقدر ما يستطيع أن يتعرف الشعب ويتأملها ويحاول أن يؤدي ما استطاع أن يؤديه من شعب الإيمان التي أعلاها كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، وأقلها إزالة ما يؤذي المسلمين من طرقاتهم. إذا عمد الإنسان إلى حجر أو شوك أو غير ذلك مما قد يتأذى به المارة بأنفسهم أو بوسائل نقلهم فأزاله، يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا وثوابه، لن يضع ذلك. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كلما أحسن العباد ونموا إيمانهم وجدوا في تحصيل مسببات الأجر والثواب، كلما كان ذلك عائدا عليهم بالخير والبركة وقوة الإيمان والثبات على الحق والأخذ بأسباب تحصيل المغفرة. فليحرص المسلم لقائلنا: كيف يحصل على معرفة شعب الإيمان؟ في كتاب للإمام البيهقي اسمه شعب الإيمان، وله مختصر يستطيع أن يقرأه الإنسان فيجد تعريف هذه الشعب، وقد يجد كثيرا منها مما يتصف به، فليحمد الله على ذلك. وإذا وجد أشياء أو شعبا لم يتعرف عليها أو عرفها ولكن لم يجد لها أثرا عنده فليحاول. فالمسلم ينبغي له أن تكون همته همة عالية في إرادة تحقيق الخير وعمل الصالحات ومحاسبة النفس الأمارة بالسوء وتفقدها في حال كسلها وخمولها وفي حال اقدامها على ما يضاد الايمان. فاذا وجد اقبالا على ما يضاد الايمان كبح جماحها وذكرها بالموقف العصيب بين يدي الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واذا وجد ما يسره فليعلم ان ذلك ليس منه وانما بتوفيق الله ولطفه وتيسيره، فليحمد ربه جل وعلا وليساله الثبات وليعدل اعمالا صالحه شكرا لله الذي وفقه لذلك العمل. فان الانسان اذا عرف نعمة من النعم من أعمال صالحة وتحقيق قيام ببعض شعب الإيمان وتحقق ذلك من نفسه ينبغي أن يحمد الله الذي وفقه لذلك، فإنه لولا الله ما اهتدى مهتد ولا آمن مؤمن ولا دفع مكروه ولا جلب خير. فلا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله جل وعلا. فأنت أيها العبد محتاج للطف ربك وتوفيقه ودفاعه وصرفك عن كل سوء وصرف السوء عنك، فتوجه إليه واجتهد في ذلك ولا تمل من الإلحاح والطلب ولا تهمل الفرص إذا سنحت والمناسبات إذا وجدت فيما يتعلق بالأعمال الصالحة، فإن لمواسم الخيرات فواتا وللفرص آفات. فبادر كلما وجدت فرصة للتقرب إلى الله جل وعلا بشيء من الأعمال الصالحة فخذ بها، فقد أمرك بذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم في قوله بادروا بالأعمال الصالحة. ثم احرص على التيقن بأن الإيمان اعتقاد في القلب وعمل بالجوارح باللسان وسائر الجوارح. فالخطوات إلى المساجد إيمان والفرار من المنكر إيمان وإرشاد الناس بقدر المستطاع على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إيمان، فهذا العدد الكبير الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي للعباد بأدائه الخير العظيم. من الخير في ذلك أن الله يدافع عن أهل الإيمان. لو آمن الناس إيمانا حقا ما تسلطت عليهم الأعداء ولا فسدت أحوالهم ولا فسد شيء أحد من ذراريهم، ولصد الله عنهم كل شر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا رأينا كوارث وظلما وعدوانا وشرا وبلاء وقع على المسلمين فما ذاك إلا بسبب ضعف الإيمان والتساهل بتنمية الأعمال الصالحة والتساهل في التقرب إلى الله جل وعلا بأداء ما يمكن أداؤه من شعب الإيمان. ثم احرص أيها المسلم على النية الهمة الصالحة في أداء الأعمال، فإن من هم بالحسنة ثم عملها بعد همه بها ضعفت له 10 مرات 100 إلى 700 إلى ما لا يحصيه إلا الله. وإذا هم بها ولم يأتي بها لأي سبب من أسباب المنع كتب له كأنما أداها، وذلك فضل الله جل وعلا وجوده وسخاؤه على عباده، فهو يحب أن يرحمهم، يحب أن يعفو عنهم، لكنه جل وعلا يحب أن يطيعوه، يحب أن يتابعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحبوه ويحب ما أحب صلوات الله وسلامه عليه. فاحرص أيها المسلم على المحافظة على دينك، وحقق الرغبة في عمل ما تستطيعه من شعب الإيمان، والتزم غاية الالتزام المحافظة على أركان الإسلام، فإن بالمحافظة عليها محافظة حقة يحصل لك من الله جل وعلا خير لا تقدر على تحقيقه لولا لطفه جل وعلا وإحسانه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك وصفاتك بأنك أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام ألا تفرق جمعنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قوي عزائمنا على فعل الخيرات وصدنا عن فعل السيئات، واجعلنا يا إلهنا من أوليائك وعبادك الصالحين، وحقق لنا آمالنا في عز ديننا وذلة من يناوي هذا الدين وأهله. يا مجيب الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مجيب الدعاء ويا كاشف الضر والبلوى، أزح عن الأمة الإسلامية مع غشاها، واكشف عنها غمتها يا حي يا قيوم، وارزقهم يا إلهنا ومولانا صدق الإقبال عليك وصادق الرجوع إلى دينك والقيام بتعظيمه والدعوة إليه والدفاع عنه. وأصلح قلوبنا وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها، أنت ربها ومولاها، لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم أصلحهم واهدهم واملأ قلوبهم بمخافتك، ووفقهم لنصرة دينك وإعلاء شأن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دينك، وأذل من أراد إذلال عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم. اللهم أرنا في المجرمين معتدين، الظالمين من الكفرة من يهود ونصارى وسائر من يسندهم ويسكت على باطلهم، أرنا في أولئك كلهم عجائب قدرتك، وحقق آمالنا في الكوارث عليهم، واجعل المسلمين في منأى من ذلك وسلامة. اللهم أصلح ولاتنا واهد أمرهم وسددهم في أمورهم واملأ قلوبهم بخوفك ورجائك، وخص يا إلهنا مولانا من وليته أمر هذه البلاد بالبصيرة في دينه والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم وشد أزر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطهر بلاد الحرمين من كل مظهر من مظاهر السوء يا رب العالمين. اللهم حقق لنا به آمالنا واصرف عنا به كل شر وبلاء. وافقه يا إلهنا، وافق إخوانه وأعوانه ومن يعينهم ويتعاون معهم، وفقهم جميعا للبر والتقوى والأخذ على أيدي السفهاء وإذلال المنكر، إنك مجيب الدعاء. وكافئهم على هذا يا ربنا ومولانا بتثبيت ملكهم وعلو شان دولتهم وإذلال من يناوئها وخذلان من يضادها عاجلا غير آجل. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما حكم من لبس الخف الذي يشبه الجورب في حالة الإحرام؟ الخف الذي يكون كالنعل من جهة دخول القدم وما كوى مؤخر العقب لا شيء عليه، لا شيء في ذلك. وأما الخف الذي يغطي الكعبين فإنه لا يجوز له استعماله إلا إذا لم يجد النعلين، فإن النبي أمر صلى الله عليه وسلم المحرم أن يحرم بالنعلين، فإن لم يجد فبالخفين. وقال في أول الأمر: وليقطعهما أسفل الكعبين. وفي حديث ابن عباس أنه ذكر لبس الخفين ولم يأمر بقطعهما في حجة الوداع. ولا شك أن الأولى أن يلبس مقطوعا الساق في الخفين أو يلبس النعلين، فإذا لم يجد وأراد أن يلبس الخف الذي يسمى كندرة أو جزمة فليلبس ما لا ساق له مما يكون أسفل الكعبين. نعم. يقول: البعض من الناس في الصلاة عندما يرفع من الركوع يرفع يديه ويجعل باطن اليدين باتجاه الأعلى، ما حكم ذلك؟ إن شاء الله لا يؤثر في الصلاة، والأفضل أن يرفعهما بحيث تقرب أطراف الأصابع من الأذنين وباتجاه القبلة. نعم. يقول: عندما يؤذن المؤذن أردد خلفه، ولكن بعد ثوان أسهو، وعندما أتذكر أردد خلفه بعدما أنتهى من نصف الأذان فآتي بما فاتني من الأذان، ما حكم ذلك؟ إن شاء الله أرجو أن تكون فائزا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من إذا سمع المؤذن تابعه فقال مثل ما يقول، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا انتهى من الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. هذا اللفظ الصحيح في الصحيحين. وفي زيادة: إنك لا تخلف الميعاد، جاءت أيضا مع هذا اللفظ لسند صحيح ليس في الصحاح. من قال هذه الكلمات بعد المتابعة يقول المصطفى حلت له شفاعتي، يعني إذا كان من أهل التوحيد. أما إذا كان من أهل الشرك فلا ينفعه ذلك إلا يتوب من شركه. نعم. هل نقول بعد الإقامة ما نقوله بعد الأذان؟ نعم، الإقامة أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وهو يقصد النافلة، فسماها في هذا الحديث أذان. فيقال في متابعة من يقيم الصلاة كذلك، ثم يسأل المرء ربه أن يا أبا نبيه هذه المنزلة. الوسيلة يقول عليه الصلاة والسلام إنها منزلة في الجنة لا تحل إلا لعبد، وأرجو أن أكونه. نعم. رجل يريد أن يتوب من الربا ولكن لا يزال عليه أقساط لدى البنك، ماذا يفعل وماذا يفعل بالفوائد الربوية؟ هذه أقساط ليست اختيارية بالنسبة له، هذا دين لا بد أن يطلب منه. لا شك أنه آثم في الدخول لكنه لا يقدر على التخلص. هل يستطيع؟ أقول لا، لن أسددكم فوائدكم. لو قال ذلك ألزمنا بقوة السلطان. يتوب إلى الله، وإن كان نادما تائبا والله يعلم ذلك يسر الله أمره. نعم. من ترك طواف الوداع للعمرة هل عليه شيء؟ الصحيح من كلام العلماء أن طواف العمرة، أن الوداع للعمرة غير واجب، من وادع فحسن ومن لم يوادع لا شيء عليه. نعم. يقول في بلدنا مدارس تحفيظ القرآن، عندنا يدرس فيها شباب أعمارهم بين 20 و30، ويدرسون فتيات أعمارهن بين ويدرسون فتيات أعمارهن بين 15 و35، ما حكم ذلك؟ أما أن يدرس فتاة على الانفراد فهذا عمل محرم، لأنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأما أن يدرس فصلا فيه هذا العدد ويبدو، ولا شك والله أعلم، أنه لا حجاب أي لا ساتر على الوجه، فهذا فتنة، ينبغي أن يحرص على أن يبحث عن عمل ليس كهذا، لأن النظر إلى وجوه الفتيات بهذا السن له أثره لا محالة على القلب، ونظرة بعد نظرة تفرغ في القلب آثار خطيرة. والمسلمون ما حل بهم ما حل من البلاء والمصائب إلا بسبب مخالفة الشرع في الآداب والعادات والعقيدة والمكاسب، فنسأل الله اللطف. نعم. ما هي عورة المرأة أمام المحارم، وهل يجوز لها أن ترضع طفلها وتخرج ثدييها أمام ابنها أو أخيها؟ ينبغي أن تستر ثدييها عند الإرضاع عن أبنائها وعن إخوانها. هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ هو ليس بمحرم، إذا أراد أن يسجد أهو يصلي يحب أن يكون مصحف بين يديه ليعود إليه فلا شيء في ذلك، لكن إذا كان الناس يشمئزون من هذا ويتضايقون ولو كان عن جهل منهم، ينبغي للمسلم أن يراعي مشاعر إخوانه المسلمين. نعم. إذا مرت المرأة من أمام المصلي في الحرم هل عليه أن يقطع صلاته؟ لا يقطع صلاته، الصحيح من كلام العلماء أن الصلاة لا تبطل بمرور المرأة، لا شك أن المرور بين يدي المصلي يحرم على من يجد ممرا غير ما بين يدي المصلي من رجل أو امرأة، إلا أن المرأة أشد مرورها أشد نكارة، وهي التي جاء في الحديث الصحيح يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. لكن العلماء ذكروا أن المقصود لا يقطع أن يقطع الكمال، وهذا هو الأقرب. نعم. إذا حك الإنسان حاجبه أثناء الطواف أو السعي فسقط منه شعر أو شعرتين، هل عليه شيء؟ لا لا شيء عليه، لأنه ما كان يريد إسقاطها. يقول جاء في الحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ما معنى وصفدت الشياطين ونحن نرى أحلام شيطانية في رمضان ونرى المعاصي كثيرة في الشوارع؟ يعني أنهم صفدوا، ما جاء في الحديث أنهم قتلوا أو أغلق عليهم في مكان لا يتجاوزونه. فالمصفد له حركاته وعمله، لكن لا يكون عمله كعمله في غير ذلك الوقت. امرأة أدت العمرة ثم أصابها الحيض، هل تأتي إلى المسجد للصلاة وهل عليها طواف وداع؟ هي لا تصح منها الصلاة ولا يصح أن تصلي وهي حائض، وأما الوداع لا وداع عليها. يقول قصر في شبابه في الصلوات وحج واعتمر، هل يكفر الحج عن هذا التقصير في الصلوات وهل يطلب منه القضاء؟ أما القضاء فلا، وأما التوبة الصادقة فإنها تمحو ما كان